بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأمواج بها رب الأرض والسماوات، مع الأموات كلمات لقلوب أهل الطاعة والعصاة، مع الأموات حقائق ليست بالخيالات. مع الأموات السكرات كل قوة، أضعفت السكرات كل جارحة، العقل قد ضعف وشوش، اللسان قد أبكي، الأطراف شلت. أقوامكم بادا والموت يطلبكم. ما أشدها وما أقساها، بكى منها العلماء، شكى منها الحكماء، شمرنا لا تمنعه الحصون، لا ترده الأبواب، لا يحول دونه الحجاب. لو غفل قلبي عن الموت ساعة واحدة لفسد. الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على هو أشد من نشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض، وغلي في القدور. لو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت، ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. كأني بك تنحر إلى اللحم وتدقر، وقد أسلم كرك إلى أضيق. هناك الجسم ممسوك ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العرس قد رأى. والذنب يسبقني من الأولى. وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ويشير له بيده أن تعال فقروا، فقال له ادفنوني عند أمي، وأبوه كان قد مات. ثم نظروا إليه وإذا به يبتسم، وجدوا أن هناك أناس لا يعرفونه يأتون إلى بيت أهله يعزون ويبكون ويقولون هو كان يعيننا في كل شهر. نزل على ركبته، وضع يده على صدره، قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وقبضت روحه هكذا. تلقت الخبر هذه المعلم، قالت ليس به بأس، لم تصدق، فقال هذا الرجل الذي قد بلغ الأربعين وهو على فساد، أنت لو استغثت بالله ونزل إلي رب ما أغاثك مني. وتقلبت به السيارة وهو سكران تارك للصلاة، وتقطع إربا إربا حتى ما استطاعوا أن يغسلوا منه شيئا. الناس والساعة تسوقكم، وما ينتظر أولكم إلا أن يلحق آخرة، فيا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. عجبا لذاكر الموت كيف يلوم، عجبا للخائف الفوت كيف يسعى، عجبا لمتيقن حلول البلا ثم يزهو وإذا ذكرت له الآخرة مر يلقون. كم رأيت مغرورا قبلك، كم شاهدت منقولا مثلك، من أباد أقرانك، من أهلك أهلك، أين من كان في روح وسعة نقل إلى مكان ما وسعة، أين من كان يبيت آمنا في سر، أما قيل للموت خذه وسر به، أما عاقبة الألفة فرقة، أما آخر الجرعات شرقة، هل سمعت سوى فلان مات مات. أطلق بصرك في الفلوات، هل ترى إلا القبور الدارسات. يا من يأمن الإقامة قد زمت الركائب، أفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب، وتذكر نزول حفرتك وهجران الأقارب. الكل يموت ولا يبقى سوى ذو العزة والجبر. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تسجيلات اليرموك الإسلامية تقدم مع الأموات لفضيلة الشيخ محمد سعد بن الشهراني. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. إني سألت التراب ما فعلت بعد وجوه فيك منعفرة، فأجابني صيرت ريحهم يؤذيك بعد روائح عطرة، وأكلت أجسادًا منعَّمةً كان النعيم يهُزُّها نظِرة، لم يبق غير جماج من عُريَّت بيضٍ تلوح وأعظم النخرة. الموت يقينٌ لا بدَّ منه، الموت مصيرٌ لكل حي، أنسيت يا مغرور أنك ميتٌ، أيقِن بأنك في المقابر نازلُ، تفنى وتبلى والخلائق للبلاء، أبمثل هذا العيش يفرح عاقل. قبل سنتين تقريبا كان أحد الإخوة الأفاضل يحضر معنا الدرس اليوم الذي في العقيدة وفي السيرة، ويواظب على هذا الدرس دائما، قدر الله جل وعلا له أن يحصل له حادث. بعدما حصل هذا الحادث أنزلوه من السيارة، إذ به يكرر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. نقلوه إلى المستشفى، منذ أن غادر من عربته إلى أن ذهب إلى المستشفى قرابت ما يقارب 45 دقيقة. كل هذا الوقت لم يفتر لسانه عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحينما وصل إلى المشفى إذ به ينظر إلى أحدهم ويقول له ويشير له بيده أن تعال فقرب، فقال له ادفنوني عند أمي، وأبوه كان قد مات، قال ادفنوني عند أمي، ادفنوني عند أمي. ثم نظروا إليه وإذا به يبتسم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ويشهق شهقةً ويموت. هكذا انتهى، هكذا ذهب. سألوا عنه، عن أحواله، إنه شاب قد فرح بوظيفته يبني آمالًا وآمالًا، يريد أن يتزوج، يريد ويريد ويريد، لما سألوا عنه وجدوا أن هناك أناس لا يعرفونهم يأتون إلى بيت أهله يعزون ويبكون ويقولون هو كان يعيننا في كل شهر من راتبه. وكم راتبه؟ وجدوا أكثر من 5 إلى 10 بيوت كلهم يأتون ويقولون كان يرسل لنا في الشهر 300، والذي يقول 500، والذي يقول 600، والذي يقول 1000. لا إله إلا الله، إنه كان يبني مستقبلاً، إنه مستقبله هناك في الآخرة. مات وبقيت لنا سيرته رحمه الله رحمة واسعة. مع الأموات محاضرة لمن مصيره الرفات، مع الأموات أرجو بها رب الأرض والسماوات، مع الأموات كلمات لقلوب أهل الطاعة والعصاة، مع الأموات حقائق ليست بالخيالات. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: الثواء ها هنا قليل، وأنتم آخر أمتكم، وأمتكم آخر الأمم، وقد أسرع بخياركم، فماذا تنتظرون إلا المعاينة؟ فكأنها والله قد كانت. ما بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد أمتكم أمة، تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وما ينتظر أولكم إلا أن يلحق آخركم. فيا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياء، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياء. وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بني، إنه من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات، والجنة والنار أمامك. عجبا لذاكر الموت كيف يلهو، عجبا للخائف الفوت كيف يسهو، عجبا لمتيقن حلول البلا ثم يزهو، وإذا ذكرت له الآخرة مر يلغو. يا ابن آدم، يا ابن آدم، كم رأيت مغرورا قبلك، كم شاهدت منقولا مثلك، من أباد أقرانك، من أهلك أهلك، أين من كان في روح وسعة نقل إلى مكان ما وسعة، أين من كان يخاف لبأسه ما هو الآن لباسه، أين من كان على نسائه شديد الغيرة أما رحل عنهن فاخترن غيره، أين من كان يبيت آمنا في سربه أما قيل للموت خذه وسربه، أما عاقبة الألفة فرقة، أما آخر الجرعات شرقة، أما ختام الفرح قلق وحرقة، أما زاد ذي المال في القبر خرقة. ألم تسمع الأصوات؟ هل سمعت سوى فلان مات مات؟ أطلق بصرك في الفلوات، هل ترى إلا القبور الدارسات؟ استيقظ يا ابن آدم، استيقظ يا ابن آدم، استيقظ فإني أعظك، استيقظ فإني مشفق على نفسي وعليك. ما هي إلا لحظات، وإذ بهم يقولون عنك فلان مات مات. يا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا حسرة الفوت عند حضور الموت، يا خجلة العاصي، يا أسف المقصرين. استلب زمانك يا مسلوب، غالب الهوى يا مغلوب، حاسب نفسك فالعمر محسوب، امحي قبيحك فالقبيح مكتوب، القبيح مكتوب، القبيح مكتوب. عجبا لنائم وهو مطلوب، عجبا لضاحك وعليه ذنوب. الكل يموت، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، الكل يموت، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، الكل يموت، يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، الكل يموت، يموت كل صحيح وسقيم، يموت كل مريض وسليم، الكل يموت، الكل يموت، الكل يموت، ولا يبقى سوى ذو العزة والجبروت. قال الله: كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الموت لا تمنعه الحصون، لا ترده الأبواب، لا يحول دونه الحجاب. أينما تكونوا يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قرأ بعض السلف قول الله جل وعلا في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى بكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. يا من يطلب النعيم اسمعها، يا من يطلب النعيم، يا من يطلب النعيم، اطلب نعيما لا موت فيه، اطلب نعيما لا موت فيه، اطلب نعيما لا موت فيه، لا تجده إلا هناك في الجنة، هناك في الجنة خلود بلا موت في نعيم ليس كمثله نعيم. طعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة حيزت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. قال الربيع بن خثيم: لو غفل قلبي عن الموت ساعة واحدة لفسد قلبي. يا أبناء العشرين، يا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ يا أبناء الثلاثين، وقعتم في الذنوب أفلا تأسفتم؟ يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم؟ يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم؟ يا أبناء الستين، أما زلتم تلهون وتلعبون؟ لقد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم. يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم. قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك. قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل. قال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما ورحمهما: إنما أنت أيام يا ابن آدم، إنما أنت أيام يا ابن آدم، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. لا إله إلا الله. قرأت لفيلسوف من الفلاسفة: عجبا لابن آدم، عجبا لابن آدم، يحزن على ماله إذا نقص ولا يحزن على عمره وهو في كل يوم ينقص. يا من يومه يهدم شهره، يا من شهره يهدم سنته، يا من سنته تهدم عمره، يا من عمره خضى به إلى قبره. تذكر قول الله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس: نعد لهم عدا، أي نعد أنفاسهم في الدنيا، نعد أنفاسهم في الدنيا. آخر العدد فراق روحك، آخر العدد ركوب نعشك، آخر العدد دخول قبرك، آخر العدد لقاء ربك، فاستعد يا هذا. ألست تعلم أن نفسك قد يخرج ولا يعود؟ ألست تعلم أن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى؟ إن بين يدي الله، فماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ إنهم أصناف، نعم، صنف من الناس يحب ذكر الموت لأنه يحب لقاء ربه، وصنف يحب ذكر الموت لأنه موقن به ويرقق قلبه، وصنف يكره ذكر الموت، يكره ذكر الموت خوفا من ذنبه، وصنف يكره ذكر الموت لأنه يقطعه عن الدنيا ولذائذها، وهذا هو الخاسر. والله أعاذني الله وإياكم من هذا الصنف. قال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت، أكثر ذكر الموت، فإن كنت واسع العيش ضيقه عليه، وإن كنت ضيق العيش وسعه عليه. إي والله، من أكثر ذكر الموت إن كان واسع العيش ضيقه عليه، وإن كان ضيق العيش وسعه عليه. اللهم لا تنسنا الموت ساعة. قال الله جل وعلا في سورة المائدة في الآية 66: فأصابتكم مصيبة الموت. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد الرابع في الصحيفة 49 و300 و2000: سمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة. قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى، فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن يعتبر وفكرة لمن تفكر. انتهى كلامه رحمه الله. يا من تريد أن تنسى الموت، لا تنسى الموت، لا تنسى الموت، فإنك إن نسيته فسد قلبك ومات، ومن مات قلبه لا يلتذ لا في دنيا ولا في آخرة. قال أبو الدرداء رحمه الله: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. هكذا كان سلفنا: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. كان حبيب العجمي إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني. كل يوم يقول لزوجته هذا الكلام: إذا أنا مت هذا اليوم فلان يغسلني وفلان يحملني. إني سائلك: متى هي آخر مرة ذكرت فيها الموت؟ قال معروف لرجل: صل بنا الظهر. فقال الرجل: إن صليت لكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال معروف رحمه الله: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر. نعوذ بالله من طول الأمل. يا الله، إنه الموت، إنه الموت، أهله فريقان لا ثالث لهما، إما أن تكون يا هذا من أهل والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وابن جبير وغيرهم، كما نقل ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية، النازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح بني آدم وتأخذ روحه بعسر، تأخذها بعسر، تنزعها نزعا كما ينزع الشوك من القطن المبلول. ما أشد نزعه، ما أشد نزعه، ما أصعب نزعه، ما أصعبه وأرهقه وأتعبه. نسأل الله العافية والسلام. وإما أن تكون يا أخي من أهل والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، هي أرواح المؤمنين تخرج بسهولة وتنشط للخروج من الجسد لما تعلم من النعيم الذي ينتظرها، كذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. يا لها من ساعة، يا لها من ساعة، من الفائز فنهني، من الخاسر فنعزي. صدق الله إذ قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، شخص البصر وسكن الصوت، ولم يكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت فسامت الروح وحاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، عالجت أشد الشدائد، فيا عجبا مما تكابت، كأنك سقيت سم الأساود فقطع أفلاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، بلغت الروح التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدر عند الرحيل ما تلاقي، عياذا بالله عياذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن على العيب القبيح والأفن، وإذا الحبيب من التراب قد حفن وصرت في القبر جثاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، تسربت عنك الأقارب تسري، تقد في مالك وتفري، وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رذاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة، نسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة، بقيت هناك إلى أن تقوم الساعة، لا تجد وزرا ولا معاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم قمت من قبرك فقيرا، لا تملك من المال نقيرا، أصبحت بالذنوب عقيرا، فلو قدمت من الخير حقيرا صار ملجأ وملاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، كيف بك إذا ألم الألم وسكن الصوت وتمكن الندم، ووقع بك الفوت وجاءك ملك الموت. ليس لك إلا الله ليرحمك، يقوي ضعفك، يغني فقرك، يثبت جنانك، لتكون ممن يقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عند الممات، عند الممات تأتي السكرات، فتعذب العصاة وترفع درجات أهل الطاعة والمناجاة. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. يا من تسمعوني، كأني بك تعيش ولا تنتظر الموت وهو قريب. يناديك يناديك يناديك ولا تجيب، يرسل عليك رسوله ولا تكثر النحيب. انتبه فقد أزف وقتك، راجح حسابك قبل حضور وفاتك، ابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك. هذا يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت وأنت؟ من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه؟ من القبر بيته؟ من التراب فراشه؟ من الدود أنيسه؟ نحن والله يا يزيد. ثم يقول وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر: كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ ثم يبكي ويشتد بكاؤه رحمه الله. الأعلال، الأمراض، الشيب، الهموم، كلها رسل من الموت لك، تنبهك، توقظك، حتى إذا نزل بك الموت ناداك: ألم أقدم لك رسولا بعد رسول؟ ألم أقدم لك نذيرا بعد نذير؟ أنا الرسول الذي ليس بعدي رسول، أنا النذير الذي ليس بعدي نذير. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ملك الموت عليه السلام قال عنه ابن عباس رضي الله عنه كما روى البيهقي في الأسماء والصفات في الصحيفة 500: خطوته ما بين المشرق والمغرب، هذا من ستقابلون يا من تسمعون، هذا من ستقابلون، خطوته ما بين المشرق والمغرب. روى الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن مجاهد أنه قال: ملك الموت حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. انظر المجلد 7 في الصحيفة 200. هذا هو ملك الموت، ملك الموت، من سمع به حق له أن يخاف، حق له أن يعمل له 1000 حساب. إنه ذو الأعوان، والله جل وعلا هو الذي يتوفى الأنفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الصحيفة 630: إسناده سبحانه وتعالى التوفي إلى نفسه، لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته. قال الله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأسند لملك الموت لأنه المأمور بقبض الأرواح، وأسند الموت للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله كما في التذكرة: سئل الإمام مالك رحمه الله عن البراغيث: أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق مليا ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم، قال: ملك الموت يقبض أرواحها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. انتهى كلامه رحمه الله. يا لها من لحظة، تلك اللحظة! نسأل الله أن يثبتنا وأن يوفقنا لطاعته حينها ولنطق الشهادة. قولوا آمين. اللهم آمين. هذا عمر بن عبد العزيز، تأتيه السكرات، وكانت عنده زوجته فاطمة وخادم له، فإذا به يشير لهم أن اخرجوا، اخرجوا من هذه الغرفة، فخرجوا. قالت فاطمة: فمكثت عند الباب، فإذا به يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست وجوه إنس ولا جان. فدخلت فإذا به قد سلم الروح إلى بارئها. يا لله يا إخواني، يا لله يا أخواتي، هل نكون ممن يرحب بملك الموت وأعوانه، أم نكون ممن يبكي مما يرى أمامه؟ يا لها من لحظة حين يرى فيها ملك الموت وأعوانه. إما أن يكون بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وطيب من طيب الجنة، وإما أن يكونوا سود الوجوه معهم أكفان من أكفان النار وسموم من سمومها، فريقان لا ثالث لهما. وأيم الله، إما أن تبشر بالرضوان وإما أن تبشر بالخزي والنيران. قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أي ما كنت تبتعد وتهرب منه، ما كنت لا تقدر الفراق عنه. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. قال الغزالي رحمه الله في الإحياء في المجلد الرابع في الصحيفة 90 بعد 400: لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده، لا سيما وهو في كل نفس بصدده، كما قال بعض الحكماء: كرب بيد سواك لا تدري متى يغشى، كرب بيد سواك لا تدري متى يغشى، إلى آخر كلامه رحمه الله. من السكرات وشدتها ينقطع صوت المحتضر من شدة الألم. هدت السكرات كل قوة، أضعفت السكرات كل جارحة. العقل قد ضعف وشوش، اللسان قد أبكم، الأطراف شلت. يود حينها لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، ولكنه لا يقدر على ذلك من شدة ألم السكرات. يقول شداد بن أوس رحمه الله: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، هو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور. لو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت، ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. قال كعب رحمه الله عن الموت: إن الموت كغصن كثير الشوك، أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وأما من بلغ بعمله منزلته التي جعله الله له في الجنة، فإن روحه تخرج سلسة كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه الألباني: تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. نسأل الله جل وعلا أن يخفف عنا السكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المؤمن يأخذ روحه ملك الموت حتى إذا خرجت من الجسد وقد تبعها بصره ابتدر أعوان ملك الموت، ابتدر أعوان ملك الموت هذه الروح، فلا يدعوها في يده طرفة عين، يأخذونها يجعلونها في ذلك الكفن الطيب من الجنة، وذلك الحنوط من الجنة، وذلك قول الله. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تكون هذه الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، كما في حديث البراء رضي الله عنه إذ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. انظر يا أخي، انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. ما هو أحسن اسم لك؟ العالم فلان، الشيخ فلان، الداعية فلان، المتصدق فلان، الكريم فلان، القوام فلان، الصوام فلان، صاحب صلاة الجماعة فلان، صاحب صلاة الفجر فلان، ستنادى به في تلك السماء. حدثني فضيلة الشيخ أحمد بن صالح الهمامي مساعد رئيس كتابة العدل بمنطقة نجران عن شخص يعرفه جيدا، يقول: كان مشتغلا بالدعوة طوال 20 سنة، وفي يوم من الأيام نزلت به وعكة شديدة فذهب إلى المستشفى، واضطر الأطباء إلى أن يجعلوه نائما فيها. وقبل 9 أشهر من اليوم، وقد داوم على مراجعة الأطباء 2 سنين، اكتشف أن عنده مرض السرطان، فإذا بالطبيب يخبر الآخر بهذا المرض باللغة الأجنبية، ففهم الرجل وقال: أخبروني ما الأمر، أهو السرطان؟ قالوا: نعم. قال: إنه من عند الله، إنه من عند الله. فسلم لأمر الله ومكث يكابد ويعاني ويعاني. وقبل أيام غشي عليه من شدة الألم، فلما أفاق وجد أخاه بجانبه يبكي، فنظر إلى أخيه وابتسم وقال: لا تبكي يا فلان، لا تبكي يا أخي، لا تبكي، ولا الآخرة خير لك من الأولى. قالها في تلك اللحظات: ولا الآخرة خير لك من الأولى. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ومات. حدثني فضيلة الشيخ خالد الصقعبي وفقه الله وحفظه، قال لي: صليت ذات يوم صلاة العصر في إحدى المساجد أنا وصديق لي، وبعد الصلاة تجاذبنا أطراف الحديث وإذا به يخبرني بهذه القصة. سألت الشيخ: أهو عندك ثقة؟ قال: إي والله إنه لثقة. وسبب الحديث عن هذه القصة أنهما كانا يتكلمان في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الرجل للشيخ خالد: منذ زمن وأنا مهتم بالدعوة والحمد لله، وزوجتي تعينني، وفي يوم من الأيام خرجت للدعوة إلى الله جل وعلا وأرادت أن تذهب معي، فخرجنا وعند باب الدار قالت لي لحظة، ثم رجعت إلى غرفة نومها. قال: فرجع، فلما رجع إليها وجدها جالسة، فقال لها: ما بالك؟ فقالت: الله الله في الدعوة إلى الله، الله الله في الدعوة إلى الله، لا تترك الدعوة إلى الله أبدا. أشهد أن الله حق، وأشهد أن رسولنا حق، وأشهد أن النار حق، وأشهد أن الجنة حق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وسلمت الروح إلى بارئها. سينادى عليه بإذن الله من قضى عمره في الدعوة إلى الله: فلان ابن فلان الداعية إلى الله بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. نسأل الله له ولنا ذلك. هنا في هذا الموقف أيها المؤمنون والمؤمنات تختلف أرواح المؤمنين، فأما أرواح الأنبياء فيذهب بها إلى أعلى عليين، كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في السكرات: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وأما أرواح الشهداء فقد روى مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ومن الشهداء من تحبس روحه، تحبس روحه عن دخول الجنة، نعم إنه شهيد، وتحبس روحه عن دخول الجنة. لما؟ بسبب الدين، بسبب الدين. فقد جاء في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وأما أرواح المؤمنين الصالحين الذين لم يمن الله جل وعلا عليهم بالشهادة، فإن أرواحهم تكون هي طيوراً تعلق في شجر الجنة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المسلم في الجنة طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها إلى جسده إلى يوم القيامة. فإذا دفن المؤمن في قبره وهل عليه التراب قال الله تعالى كما في حديث البراء: أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده. وأما روح الكافر والفاسق والفاجر والعياذ بالله فإن الملائكة تنزع روحه نزعا وتجذبها جذبا، ملائكة غلاظ شداد سود الوجود، معهم المسوح من النار يجلسون منه مد البصر، يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: فتفرق في جسده، فتفرق في جسده، تخاف تتفرق تحت كل ظفر تحت كل مفصل وعظم، فتفرق في جسده فينتزعها، ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها فإذا أخذها عليه السلام ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك البسور، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حذاري حذاري أيها المسلمون، حذاري يا عبد الله، حذاري يا أمة الله، أن يقال هذا تارك الصلاة فلان لفلان، هذه الكاسية العارية المتبرجة فلانة بنت فلان، هذا السكار هذا الخمار فلان، هذه الباغية فلان، هذا المتكبر هذا البخيل هذا المرائي، هذه المتساهلة هذا لا لا، حذاري ثم حذاري، حذاري ثم حذاري، لننظر بماذا نسمى في الدنيا، ونسأل الله أن يحسن أسماءنا عنده جل في علا. كان شابا أعرفه قد تجاوز الأربعين، كان لا يصلي لله ركعة واحدة، رأيته بأم عيني وعرفته، كان يتباهى على الشباب الصغار وعلى من في عمره بقوة جسده وطوله وعرضه، كان يحب الفحش من الكلام والفحش من الأقوال والأفعال والعياذ بالله. خرج في يوم من الأيام فأركب شابا صغيرا وأراد منه ما يغضب الله جل وعلا، فاستغاث الغلام واستغاث الشاب، استغاث بالناس ليغيثوه، فقال هذا الرجل الذي قد بلغ الأربعين وهو على فساده: أنت لو استغثت بالله ونزل إلي ربك ما أغاثك مني. سبحان الله، ألهذه الدرجة بلغت الجراءة والقدارة والخسة؟ وأنقذ الله هذا الفتى، وذهب هذا الشاب، ذهب هذا الذي من المفترض أن يسمى رجل وهو ذكر، ذهب وشرب الخمر ومشى في إحدى الطرقات وتقلبت به السيارة وهو سكران تارك للصلاة، وتقطع إربا حتى ما استطاعوا أن يغسلوا منه شيئا، وما استطاعوا أن يجمعوا لحمه إلا في لفافة صغيرة. لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. يذهبون به إلى أرواح أهل الهوى الذين لم يصبروا عن المعاصي واستسلموا أمام الفتن، بل هم الذين فتنوا أنفسهم. فإذا دفن هذا البعيد والعياذ بالله، قال الله: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، حينها لا تعاد إلى الأرض. إلى أين تذهب؟ ترفع إلى السماء، ترفع إلى السماء الدنيا مرة أخرى، ثم تكون المفاجأة. المفاجأة، أي مفاجأة؟ إنها مفاجأة في حديث البراء، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. لا حول ولا قوة إلا بالله. تطرح من السماء طرحا حتى تقع في جسده. اعمل يا عبد الله لذلك اليوم، اعمل يا أمة الله لذلك اليوم، اعملوا ولنعمل لأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دخلت على زوجتي فإذا بها حزينة، قلت لها: ما الأمر؟ فقالت: فلانة قابلتها ذات يوم وعرفتها معلمة، خرج زوجها في العصر ليس به بأس وليس به مرض، خرج وقال لها: سأذهب للعب الكرة مع أصدقائي. وانتظرته في البيت وهو يلعب، نزل على ركبته، وضع يده على صدره، قال: آه آه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقبضت روحه هكذا. إنها علامات الساعة، إنه كثرة موت الفجاءة. تلقت الخبر هذه المعلمة، قالت: ليس به بأس، لم تصدق. ولكنها صدقت حينما أيقنت أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صمت، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصدم في اللهو كأن الموت ما عم، وحتام تجافيك وإبطاء تلافيك طباعاً جمعت فيك عيوباً شملها انضم. إذا أسخطت مولا فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك تنطيت من الهم. تسعى في هوى النفس، تحتال على الفلس، تنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم. ستذري الدم للدم إذا عاينت لا جم، يقي في عرصة الجم ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنقط، وقد أسلم كرك إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممزود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويبصي العظم قد رأى. ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسره على النار من الأب. فكم من مرشد ضل، كم من مرشد ضل، ومن ذي عزة ذل، كم من عالم زل وقال الخط قد ضل. فلا تركن إلى الدهر، وإن لان وإن سر، فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفذ السم. زود نفسك الخير، دع ما يعقب الطير، وخذ من لجة اليد. بذا أوصيت يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بذكر الموت يهتم. خرجت الروح وحملوا، وعند المغسل قلبوك في الأكفان وضعوك، على الأكتاف رفعوك، وصلي عليك وساروا فيك. رجعت روحك لجسدك، أنت تشعر بهم وهم لا يشعرون، أنت تنادي وهم والله لا يجيبون. إن كنت من أهل الإحسان قلت لهم قدموني قدموني، وإن كنت من أهل الضلال والفسق والعصيان وترك الصلاة قلت لهم يا ويلها أين تذهبون بها. وجاء القبر، جاء القبر، جاء القبر. كم من باك، كم من مدري في دمع من خشيته. عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال عمر بن عبد العزيز يوما لأصحابه عن أهل القبور: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، مر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غنى، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، سل عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون، سلهم عن الجلود الرقيقة، عن الوجوه الحسنة، عن الأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان، كيف هي تحت الأكفان، أكلت الأسن وعفرت الوجوه، ومحيت المحاسن وكسرت الفقاء، وبانت الأعضاء، ومزقت الأشلاء، أين حجابهم وقبابهم، أين خدمهم وعبيدهم، أين جمعهم وكنوزهم، أليسوا في منازل الخلوات، أليس الليل والنهار عليهم سواء، أليسوا في مثل همة ظلماء، حيل بينهم وبين العمل، حيل بينهم، حيل بينهم وبين العمل، فارقوا الأحبة والمال والأهل. اللهم ثبتنا يا ذا الجلال والإكرام وارحمنا. قال عبد الحق الإشبيلي: ينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت، وأنه قد لحق بهم ودخل معسكرهم، وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون، وراغب فيما فيه يرغبون، فليأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه، وليتحفهم بما يحب أن يتحف به، وليتفكر في تغير ألوانهم وتقطع أبدانهم، ويتفكر في أحوالهم وكيف صاروا بعد الأنس بهم والتسلي بحديثهم، إلى النفار من رؤيتهم والوحشة من مشاهدتهم، وليتفكر أيضا في شقاق الأرض وبعثرة القبور وخروج الموتى وقيامهم مرة واحدة حفاة عراة غرنا مهطعين إلى الداعي مسرعين إلى المنادي. انتهى كلامه. يا أيها المتسمن يا أيها المتسمن قل لي لمن تتسمن سمنت نفسك للبلا وبطنت يا مستبطن وأسأت كل إساءة وظننت أنك تحسن ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين وغدا تصير إلى القبور محنق ومكفن غدا تصير إلى القبور محنق ومكفن أحدث لربك توبة أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن. أول ليلة في القبر ما أشدها وما أقساها بكى منها العلماء شكى منها الحكماء شمر له القيام. روى ابن ماجه وصححه البوصيري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا شعور نسأل الله من فضله أي غير خائف ولا مدعو ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام. الله أكبر الله أكبر نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله فيقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله الله أكبر انظر إلى ما وقاك الله وفي رواية يقال له هذا مقعدك من النار لو زغت ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله وفي رواية يقال له هذا مقعدك من الجنة إذ ثبت إذ ثبت ثبت أمام المغريات ثبت أمام الفتن ثبت أمام الدنيا ثبت أبشر يا ثابت أبشر يا ثابت هذا مقعدك من الجنة إذ ثبت. قال ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا شعوفا أي خائفا مذعورا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيفرج له قبل الجنة وهنا والله الحسرة هنا والله الحسرة أن يرى مكانه من الجنة لو أطاع الله وثبت على دين الله واستقامته وشرعه أبدله الله به مكانا في النار والعياذ بالله. قال فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر ما صرف الله عنه انظر ما صرف الله عنه انظر ما صرف الله عنه وفي رواية هذا مقعدك من الجنة لو ثبت هذا مقعدك من الجنة لو ثبت لو ثبت لو صبر لو صبر لو ثبت أبدلك الله به مقعدا من النار أبدلك الله به مقعدا من النار ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وفي رواية: انظر إلى مقعدك من النار إذ سقط. وفي رواية: إذ عصيت. يا رب ثبتنا على استقامتك في الدنيا، يا رب أعنا على أنفسنا، يا رب ثبتنا إلى يوم نلقاك. في الحديث المتفق على صحته عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب. يا ناس، يا ناس، أين الوالدون وما ولدوا؟ أين الجبارون وأين ما قصدوا؟ أين أرباب المعاصي على ماذا وردوا؟ أما جنوا ثمرات ما جنوا وحصدوا؟ أما جنوا ثمرات ما جنوا وحصدوا؟ أما قدموا على أعمالهم في مآلهم ووفدوا؟ أما خلوا في ظلمات القبور بكوا والله وانفردوا؟ أما ذلوا وقلوا بعد أن عتوا ومردوا؟ أما طلبوا زادا يكفي في طريقهم ففقدوا؟ أما حل الموت فحل عقد ما عقدوا؟ عاينوا والله كل ما قدموا ووجدوا، فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا. يا مشغولا بما لديه عما بين يديه، يا مشغولا بما لديه عما بين يديه، يا غافلا عن الموت وقد دنا، يا ساعيا إلى ما يضره بقدمين، يا من يصير عن قليل إلى حفرة تنبه من هذه السكرة. أرجوك تذكر لحدك، أرجوك تذكر لحدك. حدثني شيخي الفاضل الشيخ الدكتور أسامة كحيل، وهو دكتور في جامعة الملك خالد بأبها، قال: وكنا نتكلم عن حسن الختام، قال: حضرت رجلا من أهل القرآن وكان مريضا مرضا شديدا، فجاء وقت صلاة الفجر فذهبنا للصلاة ورجعنا وما زال يصلي ويقرأ في سورة طه حتى اقتربت الشمس أن تخرج وتظهر. فقلنا له: يا شيخ، الشمس ستطلع. فإذا به يختم صلاته، يقول الشيخ: فأخذته ووضعت رأسه على حجري، فقلت له: ألك حاجة؟ فبكى ثم قال في سورة طه آية عجيبة. فقلت له وأنا أبكي: ما هي هذه الآية؟ وكان من أهل القرآن ومن حفاظ القرآن. قال: فقرأ قول الله جل وعلا: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم سكت ثم قال: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يقول: وكانت الغرفة ممتلئة فبكى وبكينا جميعا وبكى الكل. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ومات. سألت شيخي: أهو أبوك يا شيخ؟ فسكت ولم يجبني. يا لله يا لله، إني أتيت في هذا الشريط أيها الإخوة وفي هذه المحاضرة بهذه الأمثلة في حسن الختام الجميلة الرائعة لأقول: ما زال في الدنيا والله خير، ما زال في الدنيا خير، ما زال هناك من يختم له بالخاتمة الحسنة. فلنكن منهم يا عباد الله، لنكن منهم يا عباد الله، ولا نخزي أنفسنا، لا نخزي أنفسنا مع أنفسنا، ولا نخزي أنفسنا مع الذين سبقونا إلى ربنا. نعم، مع الذين سبقونا إلى ربنا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث في الصحيفة 413، دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين، فقال: عظني. فقال: بما أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى إبراهيم حتى اخضلت لحيته. نعم يا إخوة، أعمالنا تعرض على أهلينا، أعمالنا تعرض على أهلينا، فماذا سيرى أهلك يا هذا؟ روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة في الحديث رقم 58 و700 و2000 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وجاء في الصحيح أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً أخزى به عند عبد الله بن رواحة. إياك، إياك أن ينظر الله لك وأنت في معصيته، إياك أن ينظر قريبك الميت إلى عمل يسوءك ويسوءه، واعمل عملا ينفعك يوم لقاء ربك. أسأل الله لي ولكم حسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهير يرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 0482311139، 0481518891، 0482285405، جوال رقم 0504345021. جميع الحقوق محفوظة. الهندسة الصوتية أبو حسام السلمي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.